طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب، شيخ عبد الرحمن، شيخ خالد، الصوت واصل إن شاء الله تعالى. طيب، جميل جدا. طيب، قلنا المرة اللي فاتت وصلنا عند درس يسمى القسامة. ما بدأنا فيه القسامة، هذا آخر باب في الديات، آخر باب تحت كتاب الديات. إيش هي القسامة هذه؟ القسامة هذه أحكيكم قصة كذا وردت يعني في الصحيح، وهذه القصة حنبني عليها موضوع القسامة هذه. في يعني بعض الصحابة، يعني اثنين من الصحابة خرجوا في المدينة المنورة، ذهبوا إلى حدود خيبر. خيبر كان يسكنها اليهود. اليهود كان بينه وبين الصحابة المسلمين في المدينة عداء شديد. فلما وصل يعني هذان الرجلان على حدود خيبر، تفرقا في حوائجهما، يعني كل واحد راح يقضي حاجته، وتباعدوا في مكان معين. فجاء الأول والثاني ما جاء. لما ما جاء الثاني استناه شوية، ما لقى جاء، فراح يدور عليه، لقى مقتول ومرمي في فقير أو قفير. الفقير أو القفير اللي هي البئر قريبة القعر، اللي هي عبارة عن مترين كذا عمق وما فيها مويه. فخلاه زي ما هو وراح لأقربائه في المدينة وناداهم قالوا تعالوا كذا صار كذا، وقال صاحبنا مقتول في هذا الفقير أو القفير. فجاء وجوه معه وشافوه، شالوه راح للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله لقينا صاحبنا مقتول في هذا المكان. قال تتهموني؟ طبعا مقتول له قاتل، خلوا بالكم القسامة ما فيها شهود، لو في شهود ما في القسامة، كل مبنى القسامة على الظن فقط لا غير. فقالوا يا رسول الله نظن اللي قتلهم اليهود. قال طيب احلفوا 50 يمين، 50 يمين على رجل من اليهود واحد ان هو اللي قتل ولدكم وانا اخرجكم وهو تقتلوني. قال يا رسول الله كيف نحلف وما رأينا بعيننا؟ قال طيب تحلف لكم اليهود 50 يمين انهم ما قتلوا ولدكم ويبرؤون. فقال يا رسول الله كيف نحلف ناس هم اخصائيين في قتلة الانبياء والرسل وكذابين في الجملة؟ قال طيب بيجي لكم خيار ثالث عندي ما عندي غيره، اعطيكم دية هذا المسلم المقتول 100 ناقة حمراء من بيت المسلمين. اذا القسامة مبناها دائما انه ما فيها شهود على غلبة الظن، هي تكون دائما بين القبائل اللي بينهم عداوة. زي لما كانت الجزيرة العربية فوضى، كان كل قبيلة يعني قبيلة ألف وقبيلة باء لازم يكون بينهم عداوة، فاللي يخرج من أطراف قبيلة ألف على أطراف قبيلة باء لازم يقتل. غالب أفضل من اللي قتلوا قبيلة باء. طب من قبيلة باء اللي قتلوا؟ واحد شخص. أنا أشك إنه هذا الشخص هو أخطر شخص القبيلة، وهو اللي دائما يهدد إنه أي واحد يخرج من قبيلتنا حيقتلونه هنا. فتأتي قضية القسامة مبنية على هذا الموضوع. كويس، هذه كانت فكرة القسامة، وهذا الحديث اللي ورد فيها. يلا أبدأ أقرأ بعض المواضع اللي سمني من القسامة الآن. شوفوا شو يقول الآن، يقول هي لغة اسم القسم، القسم يعني أقسم بالله، وفيما مقارنة المصدر بقولهم أقسم الثمن وقسامة، وشرعا أيمان مكررة في دعوة قتل معصوم، اللي هي تقول كذا كتابة صيغتها، أقسم بالله العظيم، رب العرش العظيم، عالم خائبة الأعين، وما تخفي الصدور، أن الذي قتل ولدي متأشر على ابن زيد بن عبيد. هذه صيغة القسامة الاتفاق. أحلف كم مرة؟ 50 مرة، 50 مرة بهذه الطريقة، إنه اللي قتل ولدي زيد بن عبيد يقوم القاضي يعطيه هو أقتله. هل يجوز الحلف على غالب الظن؟ نعم، لو ما يجوز ما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلف على واحد من اليهود وما ما شافه. أحلف في غالب ظنه، حتى القاضي من الحنابلة في كشاف القناع يقول يجوز في القسامة الحلف على غالب الظن. حكم شرعي مستقل كذا، سبحان الله العظيم، اسمه قسامة عندنا. واضح الكلام؟ طيب، يقول في دعوة قتل معصوم، ما معنى في دعوة قتل معصوم؟ معصوم الدم زيه زيكم الآن، اللي هو مقترب الدم، عشان بيخرج من قتل معصوم مهدر الدم، اللي هم قلنا عليه سابقا الحربي والزاني المحصن والمرتد، هذا ما في القسامة أصلا. روى أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، ولا تكون في دعوة قطع طرف ولا جرح، أقصد كذا فوقها، يعني ولا تكون القسامة إلا في النفس. لا تكون القسامة إلا في النفس. لا تكون كسامة إلا في النفس. ممتاز. معناته أنا أقول كالتالي، لو جاء واحد وقال لي ولدي انقتل على طرف قبيلة باء، وكان زي أيام زمان عداوات بين القبائل، أيوة أقول فيه كسامة. لكن لو جاء قال والله ولدي انقطعت يده أو جرحوه جرح اللي هو موضحة ولا هاشمة ولا منقلة ولا معمومة، أيوة أقول هات ولده خليه يتكلم، مصاحي معانا واعي موجود الآن كذيب، خليه يجي يتكلم معانا، يتكلم معانا شوفونا اللي سواله كذا. لكن القسامة ليش كانت قسامة؟ لأن الرجال خلاص مات ما يقدر يتكلم. فكيف هي قضية الدعوة هذه اللي هي قلنا تبنى على غلبة الظن؟ إذا لا تكون القسامة في دعوة قطع طرف ولا جرح. أهم شرط كل قسامة يا شباب لا تنسونه معايا، اللوث. شوفوا كاتب ومن شرطها، حطوا فوقها من شرطها، حطوا فوقها 9. إذا أجيب لكم في الاختبار أقول لكم كم عدد شروط القسامة، يقولوا لي 9، ومن شرطها 9 شروط. يعني القسامة أول شرط فيها هو اللوث. إيش معنى اللوث؟ اللوث هو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يصل بعضها بعضا بالسقف. ممتاز جدا. معناته أهم شرط في القسامة عشان تعتبر قسامة أن يكون فيها لوث بين القبائل. واللوث اللي هو إيش؟ واللوث هذا يا إخواني اللي هو قضية اللي هو العداوة بين القبائل. طيب هذا كان الشرط الأول. في شروط ثانية للقسامة؟ نعم في شروط ثانية للقسامة. يلا عدول كده الله يسعد أيامكم. حدود 3-4 سطور. يقول الشيخ ومن شرط القسامة كذلك، ومن شرط القسامة أيضا تكليف مدعى عليه القتل. هذا رقم 2، مدعى عليه القتل أعمال الداعي عليه رجال مثلي ومثلكم بالغ عاقل، هذا يسمى تكليف مدعى عليه القتل. 3 إنكار القتل منه. إيش يعني إنكار القتل منه؟ يعني ما يكون الشخص اللي عمل الداعي عليه هرم عمره 90 سنة قالوا له فين اللي قتل أبوك؟ قالوا شوفوا هذا. لما جاء رجال رجع عمره 90 سنة نحلي ظهره ونشوف، لا لازم يكون زيكم يعني قوي عنده قدرة. طيب هاي 3-4 وصف القتل في الدعوة. أقول مثلا قتل بالسكين أو قتل بالسيف أو قتل بالمسدس، هذا معنى وصف القتل في الدعوة. هذا 4. 5 وأنا بجميع الورقة حط عليه 5، جميع الورثة يعني الذكور والإناث. يعني لو أبونا انقتل أنا وأخواتي على سبيل المثال نبطل قضية القسامة، الذكور والإناث طلب جميع الورثة. طيب هذا 5، واتفاقهم على الدعوة هذا 6. اتفاقهم على الدعوة أكتبوا عليها عمد، لأن القسامة إذا كان فيها لوث لازم تكون الدعوة عمد. إيوة عداوة معناته عمد، أجل عداوة تكون خطأ أو شبه عمد، لا معناته عمد، غالب الظن عمد. اتفاقهم على الدعوة انها عمد. هذا كم؟ 6. وعلى عين القاتل اكتب عين القاتل 7، زيد هذا عين القاتل اللي قتل ابونا هو زيد. 8 وكون فيهم ذكور مكلفون، يعني القسامة لما ينقتل ابونا لازم يكون واحد من ورثة ابينا ولد ذكر، يعني يكون ولده، يكون اخوه، يكون ولد اخوه، يكون من الأعمام، يعني العقربة هو اللي يروح يداعي، ما يروح من البنات، يعني صار يروح من دار القضاء هناك يشتكون ويحلفون، أبدا المرأة ما تدخل دار القضاء هناك تشاكل في قضية القسامة، وكون فيه الذكور مكلفون، هذا 8. 9 وكون الدعوة على واحد معين، هذه 9 شروط يا شباب في القسامة، كون الدعوة على واحد معين. طب تقول إيش العلاقة بين الشرط 9 والسابع؟ عين القاتل والدعوة على واحد معين، أقول كالتالي، العلاقة بين الشرطين، أقول يا شيخ على سبيل المثال اللي قتل ولدي من قبيلة باء واحد، إذا ما أقول هذا ولا هذا، يا هذا يا هذا، لا أقول اللي قتل ولدي من قبيلة باء واحد والواحد هذا هو زيد، كذا كنت جمعت بين الشرط التاسع والسابع، أجمع بين التاسع والسابع. ممتاز. طيب إذا تمت الشروط 9 هذه قال يقال، إذا تمت الشروط يعني إيش يقال؟ يعني يعطوني زيد هذا عشان أروح أقتله لأنه تمت الشروط 9. طيب نكمل كذا. يقول ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا. معناته إذا كان في لوث وفي عداوة واجتمعت الشروط 9 هذه نبدأ بأيمان مين؟ وعندنا 50 يمين، هتبدأ الأيمان هذه بأيمان مين؟ ورثة الدم اللي هم حنا اللي أبونا انقتل، كان يحلفون 50 يمين. فلو كنت أنا ولد أبويا واحد أحلف 50 يمين، لو كنا ولدين كل واحد منا يحلف 25 يمين. مثلا اتفاقهم على الدعوة يا شيخ خالد اتفاقا على الدعوة أقسم عليها عمد عمد، ها يعني مو شبه عمد ولا خطأ. جيد خاطر أنت طيب عمد النقاط العمد. طيب تمت الشروط التسعة مثلك، يبدأ الآن الشيخ بمين؟ بأيمان المدعين. كم يمين يحلفون؟ يحلفون 50 يمين. كم عددنا؟ إذا قلت واحد أنا ولد أبويا وأبويا ذكر في هذا الموضوع قص أفريد في اللوز، أنا أحلف 50 يمين المتلكم عليها. أقسم بالله العظيم رب العرش العظيم عالم خائنة العين وما تخفي الصدور أن الذي قتل والدي هو زيد بن عبيد، أقول 50 مرة. طب لو كنا والدين لأبويا اثنين، أنا 25 وأخوي الثاني 25. طب لو كنا ثلاثة أولاد لأبي هيقسمون الخمسين على كم؟ على ثلاثة تطلع 16 ونص. ما تحلف 16 يمين ونص. أجل إيش يصير؟ نحلف 17 يمين من جبر الكسر كل واحد 17 مضحك ثلاث. طيب يقول وتوزع بينهم بقدر إرثهم ويكمل كسر، يعني لو طلع 16 ونص يصير كل واحد يحلف بينهم 17 ويقضى لهم. طيب الآن أنا عرفت هذا الموضوع، عرفت موضوع الختامة بهذه الطريقة. يعتبر أثناء حضور موضوع القسامة عند القاضي ويعتبر حضور مدعي أنا وأخواني ومدعى عليه اللي هو زيد يجيبه معانا وقت الحلف. طيب ومتى حلف الذكور؟ أيوة حلفنا 50 يمين، فالحق حتى في عمد جميع الورثة. يعني بعد ما نكمل 50 يمين ويقضي لنا الشيخ الآن بقضية القود، يقول أنا أرجع لأخواتكم في البيت أسألهم يبغون القود ولا يبغون الدية، فالحق حتى في عمد جميع الورثة يعني للذكور والإناث. يعني مو كونكم منه ومنكم حلفتوا تتخذون قرار، لا ترجعون لأخواتكم في البيت وتسألونهم هل يرغبون في قضية القصاص ولا يرغبون في قضية الدية. طيب يقول فإن نكل، أكتب على نكل بمعنى رفض أو رجع، نكل بمعنى أن يكون الرجوع والرفض. فإن نكل الورثة، إحنا عيال أبويا لما رحنا نحلف للقسامة نكلنا على 50 يمين كما فعل الصحابة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أحلفوا 50 يمين وأنا يعني أعطيكم واحد اللي هو تقتلون اللي أنتم حلفتوا عليه، قالوا ما نحلف يا رسول الله ما شفنا، نكلوا عن 50 يمين أو عن بعضها، حلفوا 40 يمين بقيت 10 إمام ما رضوا يحلفونها. أو كان الورثة كلهم نساء، كانوا ورثة والدي كلهم بنات، ما عنده مثلا عنده 10 بنات وعنده أخوات وعنده عمات وعنده بنات عمات وعنده بنات اخوات، ما عندك ولا ولا ولا عصبه، لا سبحان الله العظيم ما طلع ولا عصبه في في في في في نسبه ابدا. ايوه او كان الورثه كلهم نساء، حلف المدعى عليه 50 يمين، تنتقل اليمين في هذه الحاله من المدعي الى المدعى عليه. كم يمين يحلف؟ يحلف 50 يمين المدعى عليه، لان هي فيها لوث الاصل وبين. متى هذا الكلام؟ الرضي الورثه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابه احلفوا قال يا رسول الله ما نحلف، قال إذا تحلف لكم اليهود 50 يمينا ترضون بذلك ويبرؤون؟ قالوا لا يا رسول الله ما نرضى أبدا قتلة أنبياء ورسل. إيش قال لهم الخيار الثالث؟ قال وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال تميت في زحمة جمعة وطواف. معناه أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الخيار الثالث، قال لهم إذا ما تبغون تحلفون وما تبغون اليهود يحلفون أعطيكم 100 ناقة حمراء من بيت مال المسلمين كما تنتهي القضية بالنسبة لي. واضح موضوع القسامة؟ أخذتها كده بسرعة سريعة عن القسامة عشان نلومها. عرفنا إن القسامة إذا كان فيها لوث واكتملت الشروط التسعة، أيوة نبدأ بإيمان المدعين ويحلفون 50 يمين. طيب تصبروا معاي الآن، ده واحد من الشباب اللي درس معاي فقه العقوبات هنا، والله فلح اللي في شيء قسامة وعيد قسامة، ولقى أقول الآن انقتل في جنوب المملكة العربية السعودية أو في شمال المملكة العربية السعودية على حدود القبيلة اللي جنبهم. هل عندنا في المملكة العربية السعودية الآن عداوات بين القبائل؟ لا أبدا. ليش؟ لأنه أنا من أهل الطائف وشغال في جدة، وواحد من أهل جدة الآن شغال في الرياض، وواحد من أهل الرياض شغال في تبوك، وواحد من أهل تبوك شغال في أبها. معناته ما في عداوات، وفي عداوات كان ينقتل في جدة، وذاك ينقتل في الرياض، وذاك ينقتل في تبوك، وذاك كان ينقتل في أبها. الحمد لله عايشين وأمورنا ميسرة. معناته الآن ما في عداوات بين القبائل أبداً أبداً. أمشي من جنوب المملكة العربية السعودية إلى شمالها وأنا في أمن بفضل الله سبحانه وتعالى. ها لو واحد من أخواني الآن، خلوه أخواني أبونا، ينقتل على أطراف قبيلة باب جنوب المملكة الآن. فحبيت كذا دارس فقه العقوبات وعارف موضوع القسامة ورحت للشيخ، قلت للشيخ أنا وداع على قبيلة باب وهم اللي قتلوا أخوي. يقول الشيخ في لوث ولا ما في لوث؟ أقول لا ما في لوث، في الوقت الحمد لله أمن وأمان وما في عداوة. يقول لي طيب شوف كيف حتيجي القسام الآن، تدعى لمن قضية باب ولا تدعى لزيد؟ يقول لا تجي لزيد. فيجي زيد، لما يجي زيد الآن للقاضي قدام القاضي يقول لي يا زيد شوفوا ما خليني أنا أحلف وليت الدم لوالدي، شوفوا الآن كيف تصير. يقول يا زيد هذا الرجال يدعي عليك إنك أنت قتلت والدي. قال أنا؟ قال مو يدعي، هذه دعوة عادي. لو طيب يا شيخ أنا ما قتلته. قال له طيب تحلف يمين واحدة وتبرأ، إيش تقول؟ تقول أقسم بالله العظيم رب العرش العظيم عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إني ما قتلت فلان بن فلان. إذا حلف بهذه الطريقة واحد يمين يبرأ على طول، يبرأ على طول يمشي. إذا صار عندي فرق بين اللوث وعدم اللوث، إن اللوث تكون اليمين في جانب المدعين يحلفون 50 يمينا، وإذا ما كان هناك لوث تكون اليمين في جانب المدعى عليه ويحلف يمينا واحدة ويبرأ. ممكن نكتب الخلاصة دي الله في الأيام في الدنيا والآخرة أقصد كذا على طرف الصفحة. إذا كان هناك لوث، إذا كان هناك لوث تكون اليمين في جانب المدعين فيحلفون 50 يمينا، وإذا لم يكن هناك لوث تكون اليمين في جانب المدعى عليه فيحلف يمينا واحدة ويبرأ، ويبرأ ما يصير على شيء في النهاية في هذا الموضوع. ماشي الأمور كذا؟ طيب الآن أدخل على كتاب الحدود. شوف كتاب الحدود عندنا الآن هذا آخر كتاب إن شاء الله تعالى في المادة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني في المحاضرتين هذه إنه إيش؟ إنه أنا أنتهي من من من الحدود هذه أمر الله تعالى. طيب شوف الآن كتاب الحدود يقول الحدود جمع حد وهو لغة المنع. طبعا عندما شوف يا شباب واحد قدامنا يجلد لأنه قذف فلان قال يا زاني يا لوط، إحنا يجينا زي الخوف في داخلنا يا ربي إنه ما سوي زي وحش لا أجلد قدام الناس بهذه الطريقة، يمنعني من هذا الموضوع. وحدود الله محارم، الأمور التي خطبها الله سبحانه وتعالى ما نقع فيها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، لا أحد يقدر محارم الله سبحانه وتعالى. واصطلاحا قال عقوبة مقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا 80 جلدة، في معصية القذف أو شرب الخمر لتمنع من الوقوع في مثلها، عشان الناس لما يشوفونه وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين لما يشوفون الناس ما يسوون زيه يخافون خلاص، وهو كذلك يمتنع عن قضية إيش؟ عن قضية إنه هو يقع في هذا الموضوع مرة ثانية عشان يجدونه للساحة ويجدد مرة ثانية. طيب يقول لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل. طبعا أنا عارف قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن إيش؟ رفع القلم عن ثلاثة، النائم والمجنون والنائم والمجنون والمسقطين، هذا المرفوع عنه من القلم. إذا ما يجب الحد إلا على بالغ عاقل، يعني زي زيكم مكلف بحديث رفع القلم عن ثلاثة. ملتزم، كلمة ملتزم هنا مو يعني لحية طويلة وثوب قصير، لا، الملتزم هنا المقصود به ملتزم أحكام السماء، منهم الديانات الثلاثة اللي عندهم أحكام السماء اللي يعرفهم أنا اليهودية والنصرانية والإسلام. ماشي، هذه الديانات تستلقي بعض الأحكام، عندنا الخمرة عند المسلم حرام، عند اليهود والنصراني يدعون أنها حلال عندهم، هم هذا تحريف من تحريفاتهم، لكنها حلال يقولون عليها. لكن نيجي لقضية الزنا، الزنا محرم في كل الأديان من عهد آدم عليه السلام إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة رجل يهودي ويهودية زنايا عجيب يهود رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فرأيت الرجل يجنى على المرأة يقيها الحجارة، يعني ايه يجنى؟ يعني من شدة حبه للمرأة أثناء الرجم هذا اليهودي صار يميل على المرأة إذا حجارة تجي على راسه ويموت قبلها من شدة ما كان يحبها يبقى يموت قبلها. طيب معناته الآن أنا أقول كالتالي، إذا كان عندي يهودي ولا نصراني ولا مسلم في المملكة العربية السعودية حكم واحد في قضية الزنا، إذا كان محصن يرجم وإذا كان غير محصن يجلد مال جلد ورقم سنة، ما في فرق. لذلك يقول الشيخ الآن ملتزم أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا، بخلاف الحربي. من هو الحربي؟ الحربي هو اليهود من بني إسرائيل الآن في فلسطين بصورة من قناة الشيخ من عتادين في الشرق الممتع. لكن يا أبغى أجيبها أكثر ترجم عشان يكون معي أكثر بدقة. أنا لو جاني واحد هندوسي في المملكة العربية السعودية الآن، أنا الهندوس عبد بقر ما عنده في ديارة أنه زنا حرام، فلو جاني زنا في المملكة العربية السعودية بهندوسية زيه ما استطيع أجي مع علي حكم الله سبحانه وتعالى، يقول تعال أرجع لديانتي، نجي في ديانته في شيء متعلق بالزنا ما في، خلاص نعفو عنه. إذا أنا حكيم الأحكام والحدود على إيش؟ على المتزنين بأحكام السماء اللي هم اليهود والنصارى والمسلمين، بخلاف الحربي والمستعمل. عالم بالتحريم، كلمة عالم بالتحريم دي كمان خطيرة، لأنه قد يكون بالغ عاقل يكون مو عالم بالتحريم، لقول عمر وعثمان وعلي لا حد إلا على من علمه. إيش معنى هذا الكلام يا شباب؟ لو واحد أسلم في بريطانيا الآن، وأول ما أسلم أخذ صديقته وجود المملكة العربية السعودية هنا عشان يأخذون عمرة، خلاص من فرحة الإسلام قال إني أسلمت وشاف عمرة، شاف مكة وشاف الكعبة ويبغى يجي لمكة، وزنا في مكة يا لطيف بهذه الصديقة ومسكناه ومسكته الهيئة، هل تقيم على الحد؟ يقول يا إخواني أنا أسلمت من قبل أسبوع ما كنت أعرف والله من أحكام الإسلام من السنة حرام. ها لا أنت صادق معنا، لكن لو لقيت واحد من سكان المملكة العربية السعودية زنا وقال يقول ما كنت أعلم إنه لا إن الزنا مو حرام، لا ما أصدقه، لأنه ما شاء الله عندنا إذاعة القرآن شغال 24 ساعة وقناة المجد شغال 24 ساعة وكل القنوات الإسلامية وخطب الجمعة كل أسبوع ما شاء الله، فالناس هذه من أبجديات العلوم الآن عندنا في العلوم الإسلامية إن الزنا حرام. ها ممتاز جدا، إذا في فرق الآن بين قضية رجل ذنب أسلم وبين قضية رجل عايش في المملكة العربية السعودية من يعني مثل جدي زي ما تقول. طيب عالم التحريم بقول عمر وعثمان. طيب أدون كذا صفرين الله يسعد أيامكم كذا عشان كذا نختار بعض المواضيع. قال وتحرم شفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، هل يجوز الشفاعة في الحدود؟ طبعا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المخزومية وشفع فيها من زيد رضي الله عنه قال وتشفع في حد من حدود الله، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيما الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع في يدها. ما في شفاعة. أجل متى تشفع في الحدود يا شباب؟ قبل ما توصل للقاضي. قبل ما توصل لمين؟ قبل ما توصل للقاضي. معناته يجوز إن أشفع، يعني إيش أشفع؟ ما بقول أشفع، لكن أقول مثلا لو أنا عرفت إنه على سبيل المثال هذا رجل زنى بهذه المرأة، هل الأول الستر ولا اني اروح اجيب عليها شهود؟ لا، الامر الستر، واني انصحهم واقول لهم وجعت وكذا ترى انا حشتكي وكذا وكذا وكذا الى اخره. لكن الان لا، انا ما اشتكي من القاضي، لكن لو طلعت القضيه للقاضي وثبتت بشهود يصير في هذا الموضوع ايش؟ يصير في هذا الموضوع امر اخر، وانا اقول والله اذا طلعت القاضي ما يجوز الشفاعه في هذه الحاله. تمام؟ طيب انزلوني واحده دقيقه بس ارجع لك. بهاء السلام عليكم، حياك الله ضيافتي يا حبيبي. انت يعني طيب بهاء، انا الان عندي محاضر على النت، اذا تنهيني بس 10 دقائق كذا انا كمان اتصل عليك ان شاء الله، بس كل شيء تمام خلاص، وذكرت من كل شيء، كل الامور ساكته كويس خلاص خلاص يا خاطري، انا اعطيه بس 10 دقائق ربع ساعه واتصل عليك. روح الان على الان الحين. لا خلاص خلاص يا خاطري خلاص يا خاطري، رد اللي تقوله بعدين انا اكلمك ان شاء الله، اول ما توصل هناك انا اتصل عليك على طول باذن الله. كويس، شكرا شكرا جزاك الله خير يا حبيبي. ما استرمت ما استرمت. السلام عليكم ورحمه الله. طيب عرفنا الآن قضية الشفاعة في الحدود، وعرفنا أن ما يجوز الشفاعة في الحدود. طيب أنا عندي مادة تسمى مادة الفروق الفقهية. مادة الفروق الفقهية نفرق دائما فيها بين حكمين يظهر بينهم تشابه لكن الفرق بينهم كبير، زي لما أنا أفرق بين لحم الإبل ولحم الغنم، لحم الإبل ولحم الغنم، أقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا الصحابة قالوا يا رسول الله أتوضأ من لحم الغنم؟ لما آكل لحم الغنم أتوضأ؟ قال لي شيء راجع لك. قال له أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. معناته من نواقض الوضوء عند الأكل لحم الجزور. الآن اللي يأكل لحم جزور حتى لو انتقد ظهوره متوفى من جديد. طيب هذا صار فقه الآن بين أحمد إبن وأحمد غنم. الآن لما جيت لمادة الفقه العقوبات في كتاب الحدود لقيت والله كذلك في فروقات الآن بين الرجل والمرأة في الحدود. شوف شو يقول الشيخ الآن، ويضرب الرجل في الحد قائما. ليش يقول يضرب الرجل؟ لماذا قال الرجل والمرأة؟ عشان يجيب لي أحكام للمرأة الآن. يعني لما أجي أجد الرجال الآن في الزنا ولا في القذف ولا في شرب الخمرة أخلي واقف، يضرب الرجل في الحد قائما لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من حقه من الضرب. ممتاز، عشان هو واقف أقدر أخذ راحتي في قضية الجلد بصوت. تصور الصوت هذا إيش توقعت يا شباب؟ توقعت عبارة عن عن عن خشبة وفيها جلد في آخرها. اتضح لا، الصوت عند الخنادق لما جئت شرح من سهم الإيرادات إنه هو الخيزران تبعنا اللي تجبد بها الدولة أصلا عندنا في قضية الجلد. يقولون ليس كغصن الشجرة ولا كعود استواء، وسط يكون اللي هو عود الخيزران هذا اللي عندنا، بصوت وسط لا جديد، ما تنضبط اشتريت الآن جديد ولا خلق بفتح اللام، لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه. إيش هو الخلق؟ القديم البالي اللي يكون مرة ليل كنه ماشي يعني، ولا يمت ما تمد الرجال على الأرض، ولا يربط ما تربط يدين ورجلين. ليش؟ عشان لما تجلد على ظهره على سبيل المثال في حدود 10 جلدات ويتألم ويلتف عليك بيدين وتجلد جلدة في اليد تحسب كمان، يعني أي جلدة تجلد تحسب على طول. ولا يجرد، ما تنزع ملابسه عنه وتخليه على الجلد على طول، ولا يجرد محدود من سياري عند جلده لقول ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. كمان تعرفون في التجريد انك لو ضربته على اللحم على طول بعد 3 جلدات حتى تحمي الجلد هذا يدخل الدم، بل يكون عليه قميص او قميصان، يعني تخلي عليه الفرينه الداخليه حقتنا البيضة ولابس الثوب كمان، وان كان عليه فرو او جبه محشوبه ومزعت، لو كان لابس كوت لو كان لابس كذا لا هذه تشيلها. ليه؟ لازم تجلد عليها اكيد هو ما حيشعر بايش؟ ما حيشعر بالجلد، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه، ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه. عمر رضي الله عنه كل الجلاد تضرب ولا تريني إبطك، يعني إيش الشرع نسوي؟ يعني شوفوا العضد هذا تخلي لاصق على الضلوع، العضد منطقة العضد عندنا لاصق على الضلوع وتبدأ تجلد بهذه الطريقة، لأنك لو رفعت جلدك بكل ما أعطاك الله من قوة وجلدته تصير الجلدة في 3 جلدات من قوتها. لكن انا مقصود ان انت تقدمه تهينه يشعر بشويه الم قدام الناس تخفيه هذا الواقع، رجال ابو اطفال وزوجه وكذا يعلن عنه وسط السوق هناك ويجلس قدام خلق الله ما يرضاها على نفسه، ما ينسى هذا الموقف في حياته كلها. ايوه، فلذلك ابغاك انت الان تقدمه، ما تقطع وتهلك لان هو توم صار رجال، لا ما نقرا هذا الكلام. طيب اذا ما اشوف ابطك يا هذا الجلاد، خليك العضد مرتخي على فين؟ على منطقة الضلوع. طيب ويجب أن يفرق الضرب على بدني، فين يضرب؟ يعني ما تخلي الضرب مركز على منطقة معينة، لا يجب أن يفرق الضرب على بدني ليأخذ كل عضو منه حظة، لأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل. طبعا لما أضرب واحد على يده مثلا طلاب زمان لما كان يضربهم مدرس على يدهم على اليد الواحدة تلاقي طالب بعد 5 ضربات 3 ضربات ما ضربت يسحب اليد الثاني، ما عاد يقدر، ما عاد يستحمل الجهاز العصبي هنا. ايوه، فانت تحاول توزع الضرب على الجسد بحيث ان لا تركز على منطقه الانجكتور، ويكثر منه في مواضع اللحم. كم مواضع اللحم عند الانسان؟ الاليتين الاخداف والفخذين، ويضرب من جالس ظهر اخر ظهر عند الافخاذ، الافخاذ منطقه تحت الاخداف على الاخداف فوق شويه وما قاربه، ويتقي وجوبا لازم تضرب ما تضرب عليها الراس، انتم عارفين في المنافع البصر والسمع والوجه والفرج والمقاتل كالفؤاد وكسرتين فؤاد القلب، ما تروح ضرب على قلبه. وانا ذكرت لكم ان الضرب على القلب في البدايه في بدايه كتاب الجنايات تعتبر من المقاتل، ذكرت لكم المقاتل عند الانسان، ذكرت لكم العين والصدر واصل الاذن، وذكرت لكم الفؤاد اللي هو القلب والخاصرتين الجنبين عند الكليتين والخصيه، هذه كلها مقاتل عند الانسان. لانه ربما ادى ضربه على شيء من هذا الى قتله او اذهاب منفعته. والمراه كالرجل، ها بدأنا شوفوا كيف الآن جلد المرأة يقول الآن فروقات، والمرأة كالرجل فيه أي فيما ذكر أو فيما ذكر إلا أنها تضرب جالسة، معناته المرأة ما تمد ولا تجرد نفس القضية، لكن تضرب جالسة ما تضرب واقفة، بقول علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائما. ممتاز، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لألا تنكشف. تذكرون قصة الغامدية رضي الله عنها لما زنت وحديثها صحيح وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم رسول الزنيت قال لا أجرعي، قالت تريد أن تردني كما ردت معي بالأمس والله إني لحبلة، قال ارجعي يعني حتى تلدي أو تضعي، فوضعت وجاءت فتاة رسول الله وضعت ولد، قال ارجعي حتى تفطمي، ففطمت سنتين وجاءت به وهو ياكل كسرة خبز في يده، فقالت يا رسول الله خلاص هيشوف قدامه، قال وماذا تريدين؟ قالت أتطهرني يا رسول الله، فقال لوليها شك عليها ملابسها، ايش يعني شك عليها ملابسها؟ يعني خليها تلبس العباية وغسل عليها بالمشابك من راسها لين أقدامها، ليش؟ عشان لما نرجمها مع الرجم هي حتستفيد بأن بني آدم هذا مهما كان يصير ما تتكشف قدام الرجال، هذا معنى وتشد عليها ثيابها، يعني إذا جينا نجردها يا شباب نلصها في العباية ونشد عليها بالإيش؟ إما بالطرطق إذا كان في فتفت أو سحاب أو مشابك بحيث إنها ما تفتح العباية وهي جالسة وتمسك يداها، ليش تمسك يداها؟ قدر المستطاع عشان لا تبغى تتكلم قدام الرجال، فيصير قدامها منظر للعبرة، يصير منظر إغرائي تتكشف قدام الرجال وبعدين تخرج، ما صح كذا، لا امسك يدها قدر المستطاع بحيث انها ما تتقلب لئلا تنكشف، لان المرأة عورة وفعل ذلك بها أستر لها وفعل ذلك أستر لها. خلاص هذا كلام؟ طيب ممتاز جدا. عندي الآن كذلك بعض النقاط أبغى أقولها، ايش هي؟ الآن عندنا بعض الناس لا يحتمل قضية الصوت، لا يحتمل قضية الصوت. إيش يعني لا يحتمل قضية الصوت؟ يعني بعض الأشخاص لما يجيك يكون هزيل ضعيف مريض، طب لو أنا ضربته بالصوت الآن ممكن يموت، فإيش أسوي في هذه الحالة؟ أتركه ما أقيم عليه حد الله وتعرفين حدود الله على الفور، لازم تقام حدود الله. طب إيش أسوي في هذه الحالة؟ هنشوف إيش يقول الشيخ الآن، أتعدون في الحدود سطرين ثلاثة، يقول ولا يؤخر حد لمرض، لا يؤخر الحد لمرض، يعني لو كان الرجال مريض ما يؤخر الحد عنه، ولو رجي زواله، يعني أنا أعرف أنه مريض، لإيش مريض؟ يقول ذاك ذيك الأيام كان مسخن درجة حرارته 38، هل أخر عنه الحد؟ لا يقام عليه، ولو رجي زواله، طبعا إخواني يمهلوني 4 أيام 5 أيام أشهر، لا لا، حدود الله على الفور، ولا لحر. كما يمر علينا في جدة مثلا هنا توصل درجة الحرارة 50 وقت الحر تجلده، ولا لبرد كما في أبها في جبل السودة في أيام الشتاء تجلده، طبعا ما حتى تلقى وقت الحر الساعة 12 في الليل ولا عفوا 12 في الظهر ولا أجي في السودة الساعة 6 الصباح وأجي في الظلام، حتلقى الوقت المناسب، بس الجو الحار يبقى معنا طول اليوم وكذلك الجو البارد. طيب فإن خيف من الصوت، الآن لو جبت له صوت وجيت أجلده حيموت، اللي هو الباكور لم يتعين فيقام بطرف الثوب. ايش يعني طرف الثوب؟ يعني الفلو يا شباب كذا على سبيل المثال بثرة مثل بثرة الحمراء حقتنا هذه الفا تدري انت شويه قاسيه وابدا اجد بها عشان لا اضربه بالصوت ويموت. يقولون في رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض وهزيل، انتصق جلده بعظمه، فدخلت عليه جاريه تقدم له الطعام، فنظر اليها فتبسم لها وتبسمت له فوقع عليها، فلما راحت نجم ندم شديد، فجول أصحابه دخلوا عليه، إيش بك كذا سائل؟ قال والله ساقذ مني، اسأل النبي عليه الصلاة والسلام إيش حكمي؟ فراح النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فقال أقيموا عليه الحد من أجلده، فقال يا رسول الله والله لو ضربناه جلدة واحدة لهلك، التصق جلده بعظمه بشدة مهزل، فقال اضربوه بمئة شمراخ ضربة واحدة. إيش معنى مئة شمراخ؟ الشمراخ تعرفون حقة النخل هذه اللي فيها البلح العيدان هذه، لما أجمع 100 عود مع بعض وضربوه ضرب واحدة كفية خلاص عن 100 جلدة عن 100 جلدة، ففعلوا بهذه الطريقة وسقط الحد. أهم شيء إنه ما يؤخر حد الله سبحانه وتعالى عن الشخص. طيب إيش الحالة الوحيدة اللي يؤخر فيها الحد يا شباب عشان ما ننسى؟ معناته للمرض وللحر وللبرد ما نؤخر، أجل متى نؤخر؟ يا سلام عليك يا شيخ خالد، في حالة السكر، قال ويؤخر بسكر حتى يصحو. ليش؟ لأن أنا الآن لما أجلده هو سكران، أنا متأكد أنه هو يشعر بالألم، بس بسبب السكر هو لا يعي الألم هذا، فممكن حسب أن العمال أمزح معه وأضحك على سبيل المثال، ما يدري أن أنا عمال أجلده لأجل الحد. أيوة أجل إيش يسوي فيه؟ أخليه لين يفيد من السكر، ثم بعد ذلك أقيم عليه حد الله سبحانه وتعالى اللي هو 80 جلدة في قضية السكر. طيب ممتاز جدا. طيب تعالوا على باب يسمى باب حد الزنا. الآن بنمسك الحدود حد حد، يمشي على الزنا بعدين الخمر بعدين السرقة كذا إلى آخره. إيش تعريف الزنا؟ قال هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. عند الحنابلة اللواط، احفظوا معايا، عند الحنابلة اللواط والزنا حكمهم واحد، إن كان الفاعل محصن يرجم وإن كان غير محصن يجلد بأجلده. خلوا بالكم لو جاكم هذا الحكم في الاختبار اكتبوا لي هو زين هو عند الحنابلة، لكن الصواب والصحيح انه فعل اللواط عند جمهور العلماء والرأي الراجح حتى يكون عند الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وفي الملخص الفقهي للشيخ الفوزان وعند عامة اهل العلم انه اللواط اللي يفعل اللواط الفاعل يقتل سواء كان محصن او غير محصن. اذا رأي الحنابلة هنا مرجوح في قضية اللواط، لكن انا ما اقدر اقول لهم الا رأيهم عشان عمال ادرس الطلاب ايش؟ رأي الحنابلة سواء كان راجح او مرجوح. اذا الزنا عند الحنابلة فعل الفاحشة في القبل أو الدبر. إذا زنى المكلف من هو المكلف؟ الشيخ عبد الرحمن تأخذ رأيه يخاطب الحنابلة الله يسعد أيامك. أنا لما ذكرت لك الحكم يخاطب أنت فقط عشان أبغاك تفقه للفائدة فقط، إنه لو أحد سألك وقلت له والله حكم كذا اللواط اللي هو الجلد يقول لكم فين جبت الحكم ده؟ يصير هو الحكم عند الحنابلة، هذا تأخذه في الاختبار، هذا معتمد معاه في الاختبار. لكن لما تتكلم مع الناس بفقه الشيخ عبد الرحمن في قسم الدراسات الإسلامية لا، هو عارف ان حكم اللواط سواء كان محصن او غير محصن الرأي الراجح فيه اللي هو ايش؟ القتل على طول، القتل. لذلك في قوم لوط اللي كان يفعل اللواط منهم، منهم كان محصن وكان منهم غير محصن، فايش كان عقوبتهم؟ الرفع والرمي بالحجارة والرمي زي ما كله، معناته هذا حكم الله سبحانه وتعالى في فعل ايش؟ في فعل اللواط. يا سلام عليك يا شيخ خالد، الزنا واللواط عند الحنابلة حكم واحد، إن كان محصن يرجم وإن كان غير محصن يجلد ويغرب عام. ممتاز كده، هذا الصح الآن اللي هو اللي بنتفق عليه في الاختبار يعني. ها طيب، إذا دنا المكلف من هو المكلف؟ من البالغ العاقل المحصن. من هو المحصن الآن عندي؟ الحين حيقول من هو المحصن. قال رجم حتى يموت بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله. إيش معنى هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا إذا زنت المرأة ذيك الأيام يقفلون عليها البيت تأكل وتشرب لا تموت من غير أي عقوبة، ما في أي عقوبة. فنزل جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب، ورجم بالحجارة حتى الموت، جثة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك رجم حتى يموت لقوله وفعله، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال للصحابة وفعله رجم ماعز رضي الله عنه، ورجم الغامدية رضي الله عنها، ورجم الجهنية رضي الله عنها، ورجم اليهوديين في المدينة اللي قلت عليه في صحيح البخاري. إذا هذه حالات رجم كلها مرت فين؟ مرت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ولا يوجد قبله ولا ينقى. سؤالك التالي، لو كان هذا الزاني على سبيل المثال علي رجم، هل أنا أجلد لأجلده وغربه عام؟ لا، أبدا أبدا، لا تجلده ولا تغربه، مدام القضية قتل أقتل على طول. هذا بالنسبة لمين؟ للمحصن، هذا للمحصن. طيب انت لو تقول المحصن، من هو المحصن هذا؟ نبغى نعرف المحصن هذا اللي احنا نقيم عليه قضيه الرجل. شوف من هو المحصن، من وطئ. اذا قلت لك وطئ يعني وطئ في الفرج، لازم كده تحفظها، هذا الوطئ الشرعي. من وطئ امراته المسلمه او الذميه او المستعمله، زوج واحده نصرانيه او يهوديه، يجوز لي نكاح اليهود والنصارى، ايوه، في نكاح صحيح في قبلها، نكاح صحيح مكتمل الاركان والشروط. أركان أي عقد في الإسلام عندنا العاقدان والمعقود عليه والصيغة، والشروط اللي تحت يعرفونها أربعة: الولي والتعيين والرضا والشهود. إذا اكتملت هذه صارت زوجة شرعا، وطأها في قبولها يعني دخل عليها، والزوجان بالغان عاقلان حران. فإذا اختل شرط منها من هذه الشروط المذكورة في أحدهما في أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما. يا سلام على كلام جميل. طيب أنا أوقف عند العبارة هذه. الآن ولد عمره 10 سنوات زوجته، عمره 10 سنوات يعني هو مو بالغ، هو عاقل بس مو بالغ، زوجته من بنت عمره 20 سنة بالغ عاقل ولدي أنا عندي قدرة مادية يفضل يا والدي يزوجني قلت له أبشر أزوجك زوجته بنت عمرها 20 سنة وجلست معاه لمدة كذا سنة وبعدين هذه البنت طبعا ما عملت تنجب منه ولد ما عنده يعني ما هو بالغ بعدين هذه البنت بعد ما دخل عليها هذا الولد لمدة سنة زنت هل هذه المرأة لما تزني في هذه الحالة نعتبرها محصنة وترجم ولا نعتبرها غير محصنة وتجلد لأجلدة وتبرد عام؟ أقول لكم الجواب هي غير محصنة فتجلد لأجلدة وتبرد عام. تقول لي ليش؟ قلت لك لأنه أنا حاطط لك هنا الآن شرط من الشروط عند الحنابلة يكونوا بالغان، يعني الزوج والزوجة لازم يكونون بالغان الاثنين. طيب لو كان واحد منهم غير بالغ ما يعتبر الثاني ايش؟ ما يعتبر الثاني محصن. طيب عاقلان، زوجت ولدي المتوحد طبعا لا يجيب شرط، عندي ولد متوحد عمره 20 سنة بهدلني، قلت ولد زوجي يمكن يجيب زر ينفعون بعدين لما يكبر وأنا مقتدر، زوجته من بنت عمرها 20 سنة والمتوحد عندنا بمنزلة المعتوهة والمجنون ما يصلي ولا يعرف شيء نسوق بسوق معانا. طيب بعدين زوجته من بنت عمرها 20 سنة جاب لنا أطفال، جاب لنا 10 أطفال ما شاء الله تبارك الله، هذه البنت طشت من المتوحد هذا وقرفها في حياتها فرح جنت، هل تعتبر محصنة وأقيم عليها الحد اللي هو الرجم ولا أجلدها مئة جلدة وغربها عام؟ لا طبعا غربها عام وأجلدها مئة جلدة. السبب أن الزوجان عاقلان لازم يكونان وهذا الولد معتوه اللي هو متوحد مو عاقل، إذا ما ثبت الإحصان في حق المرأة. طيب حران، الآن حران عندي الآن عبد تشتري بفلوسي بثلاثين ألف وعندي أمر الشركة بثلاثين ألف، كم أعمارهم؟ 20 سنة 20 سنة، يعني بالغان عاقلان بس رقيقان، زوجتهم على بعض جابوا 10 أطفال ما شاء الله تبارك الله، هذا الرقيق راح زنى في حرة ولا في أمر؟ هل أقيم عليه الحد في هذه الحالة إني أرجم وأعتبره محصن ولا أجلده في هذه الحالة؟ كم جلدة؟ طبعا 50 جلدة لأنه الرقيق على نصف لهذا، ليش بده 50 جلدة زي ما يقول الشيخ عبد الرحمن؟ ليش؟ لأنه قايل لك أنا قلت لك يكونون حران، لازم الزوج والزوجة يكونون حران عشان أنا أعتبرهم إيش؟ عندهم إحصان في هذه الحالة. اتفقنا على هذه الجزئية، معناها هذه الجزئية هي محك الموضوع في قضية الإحصان تقريبا، ها؟ محك الموضوع في قضية الإحصان البلوغ والعقل والحرية. اتفقنا؟ طيب. طيب، الآن جلدات الرقيق كما تعلمون سواء كان محصن أو غير محصن كم جلدة؟ إذا كان حر نجلد مئة جلدة للزنا، فالرقيق سواء كان متزوج ولا غير متزوج نجلد 50 جلدة. أحفظ معايا دائما الحكم الرقيق دائما على النصف من حكم الحر، يعني مو عشان أرجم الحر لين يموت بالحجارة أو أجلد الرقيق ومثلا أرجمه بنصف الحجارة، لا ينتقل على طول الحكم اللي في الكتاب اللي في كتاب الله سبحانه وتعالى، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب ليش يا رب للأرقاء على نصف، عليه نصف من العذاب من من من من من, من الأحراف يصير عليهم 50 جلدة؟ لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن شوف عندكم الآية محبرة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب ممتاز جدا. طيب يا شباب نكمل الآن، شوفوا الآن شروط الزنا، ولا يجب الحد الزنا إلا بثلاثة شروط، شايفينها؟ ولا يجب الحد في الزنا إلا بثلاثة شروط، اللي هي شروط الزنا. إيش هي شروط الزنا يا شباب الآن؟ شروط الزنا الآن إيش هي؟ ثلاثة شروط، قال أحدها تذييب حشفة أصلية كلها أو قدرها لعدم في قبر أو دبر أصليين من آدمي حي. تذييب الحشفة، الحشفة مقدمة الذكر تسمى الكمرة، مقدمة الذكر تسمى الكمرة. تذيب الحشفة الأصلية، ليش قالك أصلية؟ أكتب ليخرج حشفة خنثى، ليخرج حشفة الخنثى. من هو الخنثى؟ ذكرت لكم سابقا الخنثى اللي يكون عنده فرجين، فرج ذكر وفرج أنثى، مرة يتبول من قدام ومرة يتبول من وراء. حشفة الخنثى اللي عنده في العضو الذكري ما تعتبر أصلية، ما تعتبر أصلية. إذا أبغاك تغيب حشفة أصلية يعني من ذكر أصلي مو خنثى، الحشفة مقدمة الذكر الكبرى، الأصلية مقدمة الذكر من ذكر أصلي، كلها اللي هي قدر الكبرى هذه أو قدرها لعدم، لو اندفعت في حال انبثرت هذه الكبرى يصير قدرها من من من من نفس العضو. في قبل، قبل في الفرج أو دبر، ها الحنابلة برضو يركزون على قضية الدبر والزنا عندهم. أصليين، أكتب على أصليين، ليخرج ليخرج الخنثى برضو، كل ما قلت لك أصلي أتذكر الخنثى أنها تخرج في هذه الحالة، ليخرج الخنثى معناته قبل الخنثى ودبر الخنثى ما يعتبر فرج أصلي عند الحنابلة. يقول من آدمي، آدمي عشان لو وقت بهيمة بحكم ثاني لازم يكون آدمي حي، عشان يخرج الميت لو زنى بامرأة ميتة لحكم مستقل. يقول فلا يحد من قبل، واحد قبل امرأة أو باشر دون الفرج، يعني وقع على المرأة بس دون الفرج، ما في حد، ما في أجندة ولا في رجم، ولا من غيب بعض الحشفة نصف الحشفة، ولا من غيب الحشفة الزائدة. الحشفة الزائدة اكتب عليها حشفة الخنثى، حشفة الخنثى إذا غيب الحشفة الزائدة في فرج أنثى ما يصير على الخنثى في هذه الحالة حد، ولا على المرأة. أو غيب الأصلية، غيب الحشفة الأصلية اللي هي من الذكر أيوة في زائدة في فرج الخنثى، الزائدة فرج الخنثى أو ميت أو في بهيمة، بل يعذر وتقتل البهيمة. طيب نجي الآن لو رجل خلى الناس لين يدفنون المرأة دي الميتة وبعدين خلاهم يخرجون المقبرة، حفر القبر الجديد وطلع ميتة وزنى بها، هل يرجل لو كان مفصل؟ لا. هل يجبر بها الجلدة؟ لا. ليش؟ لأن الميت شيء عافو النفس، فما يسمى إن الإنسان إذا وقع على امرأة ميتة أنه زنى، كأنه زنى بدمية، لو سميناها دمية، دمية هذه ما تعلق بأي حكم، لذلك يعذب. كم يعذب؟ ممكن بعشر جلدات عند الحنابلة. أو في بهيمة لو وقع على شاء أو غزال أو كذا برضو في هذه الحالة ما غير مفرش آدمي، هذا شيء تعافي النفس. من يقع على هذا الموضوع إلا واحد شاد أو منحرف يا لطيف يا ربي، فلو وقع في هذا الموضوع حاعتبر كذلك إيش؟ حاعتبر هذا الموضوع إنه فقط بغير في تعزيرات عشرة جلدات فقط بغير، كويس هذا الكلام؟ طيب ممتاز، ممتاز جدا. طيب هذا كان الشرط الأول. الشرط الثاني قال انتفاء الشرفة. تذكرون عندنا هذا يقول الشيخ الآن يقول فيه حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدود الشباب ما استطعتم، هذا حديث حقيقة بس من باب يعني من باب البيان العلمي، هذا الحديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح هو أتى ثبت عن ابن مسعود متصل صحيح كما قال عليه مين؟ قال عليه ابن حجر في تقييس الحديث. إيش هو الأثر؟ قال ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم بالشبهات، ادروا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم، هذا صحيح متصل ابن مسعود أثر، لكن قوم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ضعيف، لكن العلماء أخذ به وقالوا قاعدة فقهية الشبهات الدارئة للحدود، يعني قاعدة فقهية من شدة ما اعتبر هذا كلام صح واعتبر قاعدة فقهية. إيش عندك شبهات دارئة للحدود؟ قال فلا يحب وقت أما له فيها شك. تصوروا يا شباب لو اثنين من الناس على سبيل المثال اثنين من طلاب جامعة الملك عبد العزيز اشتروا لهم أمر تخدمهم هنا، كم كل واحد دفع؟ دفع هذا 10 إلى 10 آلاف واشتراها، كم عمر المرأة دي؟ 18 سنة يعني بالغة عاقلة. وبعدين وقع واحد منهم عليها، هل لو كان محصن يقتل؟ لا. ليش؟ والله والله لأنه عنده شبهة الآن. إيش الشبهة؟ شبهة ملك. طب ليش أصلا أنت تعتبر أنه الآن هو لازم يجلس في هذه الحالة؟ طبعا لأنه حنا قلنا الأمة حلال لسيدها الواحد، عشان لو جاء منها أطفال يصبر السيد، لكن لما يكون لها سيدين الآن في هذه الحالة ولد مين هذا اللي جاء الآن؟ ما عارف. لذلك الآن أنا ما حقم على حد الزنا اللي هو لو كان محصن أرجمه، أقول لك أنت شبهة ملك، نصف الجارية دي تملكها، فأنا مضطر في هذه الحالة إني أنا أعزرك. حقول لكم كم عدد التعزيرات فيها، ها؟ حقول لكم بعدين كم جمزة فيها. أهم شيء تعرف من الآن إن الشخص إذا وطع الأمل مشتركة بينه وبين شخص آخر ما يقام عليه حد الزنا. طيب يقول العمل أقرب بين الأقواس وعد كده شوية. أو وطئ امرأة في منزله ظنها زوجته، دخل على بيته لقى امرأة فراش، تخيلوا معي هي صورة خطيرة لكن تدقى وتوقعها زوجته وقع عليها، لما انتهى اتضح انها من زوجته ابدا امرأة اجنبية، ما يقام عليه الحد في هذه الحالة لأنه كان هو يعتقد انها زوجته. ممتاز جدا، هذه كمان شبهة من الشبهات، كل هذه الشبهات يقول لك عليها الشيخ الآن. أو ظنها سريته، من السرية؟ السرية هي الأمة، الأمة تشترى على قسمين، إما خدمة البيت أن يكون شكلها مو حلو، وإما تكون الأمة جميلة فيشتريها السيد، وقال السرية من أمرين، إما لسرور بها من شدة فرحة بجمالها هو مسرور بها، وإما يسرها عن زوجته يعني يخبيها عن زوجته، ما يقول لها اشتريت الأمة الفلانية عشان تعرف زوجته أن هذه الأمة جميلة، فما يقول لها يجلسها في مكان معين من باب السر يعني. ها فدخل على البيت وجد هذه الأمة وقع عليها ظنها سريته، وطبعا مو سريته، هذا يعتبر من الشبهات ما في أحد. طيب أو وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته. من النكاح الباطل يا شباب اللي أعرفه أنا إن الواحد يتزوج امرأة في عدتها، يعني دوب ميت عنها زوجها ما له شهر وجاء في عدة الوفاة، أو دوب مطلقها على سبيل وهي الآن لسه في الشهر الأول فراح يتزوجها وداخل عليها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاب رجال وامرأة تزوجا في فترة العدة، فقال هل تعلم تحريم ما كنتما به؟ قال والله لا نعلم يعني رمي، قال والله لو علمت لرجمتكما. هذا موجود الأثر في شرح منتهى الإرادة، معناته إذا كان يجهل إن في النكاح يعني يقول في نكاح باطل هو يعتقد أنه صحيح، ما هو عارف نكاح حرام، هذا يعتبر عفو كذلك من الشبهات. أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه، إيش الأنكحة المختلف فيها؟ قال كمتعة أو بلا ولي، كمتعة أو بلا ولي. نكاح المتعة يا شباب تعريفه أنا ذكرته مرة علي إنه نكاح المتعة هو عبارة عن إجارة على الزنا، يعني تجي الامرأة تقول تعالي تخدمين بيتي وفراشي وأعطيك في الشهر 1000 ريال، موافقة؟ إذا قالت موافقة خلاص لا ولي لا شهود لا غير ولا غير، هذا يسمى نكاح المتعة. نكاح المتعة أجيز في الإسلام مرتين في أوطاس وفي خيبة، وبعدين حرمه النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع الأمة كما يقول ابن حجر أجمعت الأمة على تحريمه بعد ابن عباس رضي الله عنه، انتهى الموضوع خلاص محرم. طيب وكذلك النكاح بلا ولي، من هو النكاح بلا ولي؟ يعني جيت امرأة قلت لها تعالى أبغى أتزوج أبوك مو راضي، قالت طيب إيش رأيك؟ قلت خلاص نجيب الشهود وأنا راضي وأنت راضي، وأنا مثلا اسمي كذا واسمي كذا صح؟ تدريكي من الولي وجيب الشهود، قلت لها من الخالد يشهد على النكاح ذا وكيف أبوك يجعل والدك، هذا يسمى نكاح بلا ولي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وقال في حديث آخر لا نكاح إلا بولي وشهد يعدل. طيب الآن هذا الرجال الآن في قضية نكاح المتعة، سؤالك التالي نكاح المتعة هو الآن لما نكح نكاح متعة نكاح المتعة مختلف فيه؟ نعم، كان ابن عباس يقول بجوازه ما سمع فتوى عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو جيت واحد قلت له كيف تنكح نكاح متعة هو محرم بإجماع المسلمين؟ قال والله انا عن فتوى ابن عباس. ماشي ايوه، وكان يعتقد صحة فتوى ابن عباس يصير هو على نكاح المتعة. ممتاز. طيب نجي على النكاح بلا ولي، عندنا بعض الفقهاء مثل مين؟ عندنا ابي حنيفة كان يجيز النكاح بلا ولي وله ادلة في ذلك وله يعني ثلاث مذهب. فلو جيت بسبب انا يا اخواني من على مذهب احمد بن حنبل؟ ليش تزعلوا مني؟ انا قالوا على اي مذهب؟ كنت على مذهب ابو حنيفة، أنا ماشي على مذهب أبي حنيفة. ففي هذه الحالة يعتبر نكاح كأنه إيش في هذه الحالة؟ يعتبر نكاح كأنه صحيح في هذه الحالة على مذهب أبي حنيفة، وتعتبر إيش؟ شبهات. ما بقول إنه هذا النكاح صحيح حيطر في المملكة العربية السعودية، لكن على الأقل شبهات تدل عن حد إيش؟ حد الزنا في ذلك الوقت. إذا أنا ذكرت لكم الآن أمور في قضية الشبهات هي اللي قرأت لكم هي، ويعني هي المواضع اللي كانت إيش؟ كانت تهمني. أجل الشرط الثالث عشان أقفل المحاضرة الله يعطيكم العافية معليش، الشرط الثالث قال ثبوت الزنا. أي جريمة تثبت عندي في الإسلام لابد لها من أمرين، إما الإقرار وإما الشهادة. الإقرار في الزنا كم إقرار أحتاج؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ماعز عن قضية الزنا وأقر ماعز كم مرة أقر؟ 4 مرات. لا تنسون الجريمة الوحيدة في الإسلام اللي يحتاج لها 4 شهود وأربع إقرارات، يعني يقول يا رسول الله زنيت زنيت زنيت زنيت يا رفيق يا ربي 4 إقرارات يجب بعد كذا، أو تجيبون على هذا الرجال إنه زنى لابد من 4 شهود يشهدون بفعل إنه هذا زنى، إذا انطبقت الشهادة يقتل في هذه الحالة. لكن وجدت حاجة عجيبة، إيش هي الحاجة هذه؟ قضية التصريح. شوفوا في السطر الثالث يقول الشيخ: ويعتبر أن يصرح بذكر حقيقة الوضع فلا تكفي الكناية لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد، وذلك شبهة تدرع الحد. يعني إيش؟ يعني الآن على سبيل المثال لما يجي الإنسان يقر ما يقول أتيتها ولا لمستها ولا كذا، وإنما يقول إيش؟ يقول كلمة قوية جدا حب لكم عليها الآن هنا موجودة بالذات، بس ركزوا لي على أن التصريح مطلوب في الإقرار والشهادة، لا بد يفرح. فين فين فين فين التصريح؟ أبغى أذكر الآن. يقول الشيخ: الأمر الثاني مما يثبت به الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه، فيقولون: رأينا ذكرا في فرجها كالمروت في المكحلة والرشا في البئر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عنده ما قال له شوف الكلمة والله ما أقدر أقولها، وكان قال عليه الصلاة والسلام لكنها أنت بداك موجودة، قال: لا تكلني. هذه الكلمة يا شباب عندنا الحلال منها الجماع، يعني جامع رجل زوجته، لكن في الحرام تقول هذه الكلمة: لا تكلني، لا تقول أتيتها. قال: نعم. قال: كما يذيب المروة في المكحلة والرشا في البئر، الرشا تعرفون الحبل اللي ينزل في البئر. قال: نعم يا رسول الله. قال: وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى. إذا كان في الإقرار أقر ما عز كان يقول لك المذيء، إذا في الشهادة لما يشهدون الأربع شهور من باب أولى من إيش؟ إذا يقرون في هذا الموضوع. طيب آخر نقطة عندي في هذا الموضوع اللي هو قضية إيش؟ شروط الشهود فقط وأكثر المحاضرة بأمر الله تعالى. يقول الآن الشيخ: ويعتبر أن يكونوا بعد الفترين ثلاثة، ويعتبر أن يكونوا ممن تقبل شهادتهم فيه في الزنا بأن يكونوا رجالا، احفظوا معايا شهادة النساء في الإسلام غير مقبولة إلا في الأموال، أما غير كذا ما تقبل إلا شهادة الرجال، سواء كان في الزنا في الدماء في كذا لازم شهادة الرجال أن يكونوا رجالا عدولا. العدل اللي هو يعني ظاهر العدالة وترك الفسق والأمور الخارقة للمروءة، هذا العدل. وليس فيه به مانع من عمى، طبعا الأعمى كيف حيشهد بالله العظيم على قضية الزنا، أو زوجية. ليش الزوج يا إخواني ما يصح أن يكون شاهد من الشهود؟ يعني دور رجال جاء حر لقى حرمة تزني، فراح جاب ثلاثة رجال معاه وقال لهم تعالوا شوفوا هذه الزوجة تزني أشهدوا معايا عشان أروح أقول للقاضي. ليش الزوج ما يصح أن يكون في هذه الحالة شاهد على زوجته؟ مين يذكر سريع ما مثل المحاضرة؟ ليش الزوج ما يصح أن يكون الزوج أن يكون شاهد على زوجته وأحد الشهود الأربعة الزوج؟ يلا أقول لكم أنا لأن الزوج في الإسلام أعطي حق يسمى اللعان. يسمى إيش يا شباب؟ اللعان. إذا دخل على زوجته وقال تزني يكفي أن يشهد قدام القاضي أربع شهادات وتكون إيش؟ وتكون حاسم لهذا الموضوع في قضية الزنا. يعني يقول ما تخرب ديار ممكن يدخل يلاقي زوجته تزني يا لطيف ويجيب كمان رجال يتفرجون عليها؟ ما يقدر. إنسان بطل وبالرجال ما يشتري هذاك الوقت ولا يقتل الرجال اللي معاها. فإذا قدر يمسك نفسه وراح يبلغ القاضي معناته في هذه الحالة يعتبر له حالة إيش؟ حالة اللعان وينفصل النكاح بينه وبينه. الله يسعد أيامكم في الدنيا والآخرة، يجزاكم خير في الدنيا والآخرة. هذا آخر ما أقوله في هذه المحاضرة، إن شاء الله تعالى أقدم لكم الفتاة في المحاضرة القادمة بأمر الله تعالى. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.